إذا رأوا شيئا يذكر بشيء من نعيم الجنة اشتاقوا إلى الجنة. بعض السلف كان إذا خرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق يقف وينظر ويعتبر ويسأل الله تعالى الجنة. ومرة سعيد ابن جبير بشباب من أبناء الملوك وكانوا جلوس في مجالسهم وفي زينتهم، فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه، فقالوا له بتبكي ليه؟ قال ذكرني هؤلاء بشباب أهل الجنة. وتزوج صلة ابن أشيم بمعاذة العدوية، ودول كانوا من كبار الصالحين. فأدخلوا صلة في النهار إلى الحمام على عادة الناس في تجهيز الرجل لزوجته، فأدخلوه الحمام ثم أدخلوه على زوجته في الليل في بيت مطيب منجد، فقام يصليان إلى الصباح. فلما جم الناس الصبح علشان يهنوا العريس، فسأله ابن أخيه عن حاله، فقال أدخلتني بالأمس بيتا ذكرتني به النار فبكيت، وأدخلتني الليلة بيتا ذكرتني به الجنة فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. هم كانوا عايشين لهدف حقيقي، هو ده جواب السؤال اللي أنا سألته لك، إيه هدفك الحقيقي اللي أنت عايش له؟ أنت فعلا عايش للجنة؟ طب بتحلم بيها قد إيه؟ آخر مرة حلمت بالجنة كانت إمتى؟ يا ترى حلمت قبل كده بشيء في الجنة؟ مرت على بالك حاجة في الجنة فهونت عليك ابتلاءات ومشاكل وهونت عليك أمر الدنيا؟ إحنا محتاجين يا جماعة حلم الجنة علشان نداوي قلوبنا زي ما اتفقنا. عبد الواحد ابن زيد دعا إخوانه مرة إلى طعام صنعه إليهم، فقام على رؤوسهم عضب الغلام يخدمهم وكان صائما، فكان هو صائم وهم يأكلون، فجعلت عيناه تذرفان، قعد يبكي. فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه، فقال ذكرت مواد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم. الجمع ده، المجلس ده، فكرني بالظبط بأهل الجنة وهم قاعدين يأكلوا ويتنعموا بنعيم أهل الجنة، والولدان داخلين عليهم الغلمان يأتونهم بطعامهم وشرابهم. ذكرت مواد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم، إنما خلقت الدنيا مرآة لننظر بها إلى الآخرة. أو والله الكلام ده كلام نحتاج يتكتب بمية الذهب. أيوة الدنيا اتخلقت كده، أيوة الرسائل اللي احنا بنمر عليها واحنا عنها غافلين والله بتنطق وبتقول يا جماعة محتاجين حلم الجنة. إنما خلقت الدنيا مرآة لننظر بها إلى الآخرة. واحنا في زمن الفتن والله ما فيش أعظم من علاج إننا نحلم بالجنة ونتفكر في الجنة. لما نفسك تشتهي الحرام فكرها بالجنة، فكرها إن اللي هيعمل الحرام في الدنيا هيتسحب من رصيده في الجنة. يا لو العقوبة الواحد زنى إنه يحرم الحور العين في الجنة، يا لو العقوبة الواحد بيشرب خمر او مخدرات انه يتحرم من خمر الجنة. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الاخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لباس أهل الجنة افتكروا لباس اهل الجنة، شراب اهل الجنة، آنية اهل الجنة. ياه، لو العقوبة لواحد مصرف على نفسه في الملذات والشهوات انه يتحرم في مقابلها من لذات الجنة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يا لو هذا سيكون العقاب. حسها كده، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يا لو العقوبة الواحدة مش راضية لغاية النهاردة ان تلتزم بالحجاب الشرعي، انها ما تشمش رائحة الجنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث المعروف المشهور: نساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. تتصور انك تضيع نعيم الجنة علشان شهوة، تضيع جنة عرضها السماوات والارض بمعصية لذتها ثانية، تضيع المتعة العظيمة دي بمتاع زائل. تعال بس نتصور مع بعض لحظة استقبال الملائكة ليك وانت مع ملايين البشر وكل واحد يرتقي في درجات الجنة بحسب عمله. يا ترى درجتك هتبقى فين في الجنة؟ ينفع يبقى انت مكانك في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو انت عايز الجايزة العظيمة الكبيرة دي، فكرت مرة تسأل هو ايه اللي بلغني منزلة مرافقة النبي في الجنة؟ شوفوا تربية النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الصحابة. شوفوا واحد كان يعتبر خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو انت نظرت له في مجتمع الصحابة يعني مش هو من اكابر الصحابة ولا ممن يشار اليهم بالبنان. ربيعة ابن كعب الاسلمي، لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلمي، فيقول اسألك مرافقتك في الجنة، اول حاجة جت على باله على طول مرافقة النبي في الجنة. انا نفسي يا جماعة لما كنت بسألك اول سؤال وبقول لك هدفك ايه الحقيقي اللي انت عايش له، تقول لي مسألتي ان اكون في رفقة النبي محمد، انا عايش علشان الجنة، انا عايش علشان اصل الى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب الكلام سهل، لكن فين العمل؟ النبي لما قال له انت عايز ايه، قال له اسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على الطريق: أعني على نفسك بكثرة السجود. عايز أسألك سؤال تاني، أنت في حد من الصالحين بتحبه؟ وأنت كمان في حد من الصالحات تتمني أنك تكوني معاها في الجنة؟ طيب عايزين السؤال ده بشكل آخر، مش أنت بتحب الشخص ده جدا؟ وأنت بتحبي هذه المرأة الصالحة جدا؟ طيب ينفع تبقي زيها وينفع تبقى زيه بعد قد ايه؟ يعني الشيخ فلان او المرأة الصالحة فلانة انت نفسك تبقي معاها في الجنة ان شاء الله، وانت نفسك تبقى معاها في الجنة ان شاء الله. ما هو انت عشان تبقى معاه لازم تبقى على الاقل زيه او قريب منه. ينفع تبقى زي الراجل الصالح ده، وينفع تبقى زي المرأة الصالحة دي بعد قد ايه؟ سنة، سنتين، 5 سنين؟ طب عايز اجيب السؤال بطريقة تانية، ينفع تبقى زي واحد من الصحابة الكبار دول بعد قد ايه؟ ينفع تبقى زي ابو بكر؟ ينفع تبقى زي عمر؟ ينفع تبقى زي عائشة وحفصة وجويرية ينفع؟ ليه لا؟ ليه حاسين ان احنا بعاد والامتى هنبقى كده؟ عايز اللقطة دي تبقى في ذهنك على طول. لما الواحد يبقى في اعلى درجات الجنة في رفقة النبي محمد، واحد كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم قوي، والمرء مع من احب، فكان بيتأثر كل حاجة النبي بيعملها. فتبص تلاقيه انت يوم القيامة قاعد في ضيافة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانت لم تبلغ هذه المنازل العلا، يا طلع هتبقى حصرتها عاملة ازاي؟ انت عارف الجنة درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني يقول: إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. المسافة ما بين الدرجات العليا وما بين الدرجات السفلى زي ما انت بالظبط قاعد كده وبتبص للسماء فتلاقي كوكب منير، تبص على القمر، تبص على النجوم، هكذا. شوف المسافات تبقى بعيدة قد ايه. يا حسرة من فاتته درجات الجنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني يقول: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام، وأعلى الجنة الفردوس، ومنها تتفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوق الفردوس يكون العرش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا سألتم الله فسالوه الفردوس. عايزين يا جماعة النهاردة درسنا يوصل لكم مجموعة من المعاني. المعنى الاول اللي انا عايز اطلع بيه من درس حلم الجنة: علو الهمة. ايوة طبعا عادة الناس يا عم يدخل الجنة وخلاص، اي حاجة في الجنة. طب وتفوت رفقة النبي محمد في الجنة وتتحسر انك حرمت منه في الدنيا، حرمت صحبته في الدنيا، وتتحرم من رفقته يوم القيامة؟ الدرس بيقول عايزين علو همة، عايزين لما نسأل الله الفردوس الاعلى، عايزين نتعلم ان يكون هدفنا الحقيقي في حياتنا اسمه الجنة، لا الفردوس الاعلى ان شاء الله. عايزين نتعلم ان الوقت راس مالك، فما ينفعش تضيعه، ما ينفعش دقيقة ما تعملش فيها ولو عمل يسير يبلغك الجنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، ثانية تساوي نخلة في الجنة. شفت قد ايه الوقت عظيم؟ لو ان هدفك الجنة هتبقى بخيل انك تضيع وقتك بعيد عن هدفك. عايزين نتعلم من درسنا النهاردة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اوعى ترضى ان حد يبقى احسن منك في الجنة. انت ما ترضاش ان واحد يكون احسن منك في متاع الدنيا. كل واحد مننا بيحب انه يتميز، وكل واحد بيرضى بشيء من التميز. ايه اللي بيتميز؟ بشغل، ايه اللي بيتميز؟ بمال، ايه اللي بيتميز؟ بانه يرزق بزوجه بمواصفات معينه، ايه اللي بيتميز؟ بمكانه اجتماعيه معينه. كله بيسعى الى شيء، بيحس انه هو بيحقق في ذاته. لا، انا عايزك تحقق ذاتك بس مع ربك مش مع الناس. عايزك يبقى اهم حاجة في قلبك بس جوه يرضى، مش مهم رضا الناس. عايزك تحلم كتير بهدفك الحقيقي ده فتعيش للجنة. تعالوا نشوف المشهد العظيم واللقطة البديعة دي للصحابة وهم بيتذكروا الجنة وبيحكوا البعض عن نعيمها وما أعده الله عز وجل لأقل واحد في الجنة. الحديث رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن لحظة الحشر. 40 سنة، 40 سنة الناس واقفة في مشهد الحساب ينتظرون فصل القضاء، مستني يتنادى عليه عشان تقف بين ايدين ربك ومولاك وسيدك فيقررك على كل عمل عملته. وما تقدرش تقول لك 40 سنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم احداث واهوال يوم القيامة الى ان قال، ثم يقول، يعني الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم الله نورهم على قدر اعمالهم. كل واحد هياخد رصيده من الاعمال على شكل نور. النور ده هو اللي هيعرف يعبر بيه الصراط عشان يدخل الجنة، لان الدنيا مش هيبقى فيها الا الصراط، وقدامك الجنة وتحت النار، والمطلوب ان انت تجتاز الصراط ده علشان تبلغ الجنة. مفيش نور، مفيش اضاءة، مفيش شمس، مفيش قمر، مفيش نجوم، مفيش غير نور عملك الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم، جه بجبل حسنات الله اكبر، فيسعى بين يديه. النور يبقى بيجري بين ايديه، فيسعى بين يديه. ومنهم من يعطى نوره اصغر من ذلك، اقل شوية. ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى اصغر من ذلك، لغاية ما وصل الى ان قال صلى الله عليه وسلم: حتى يكون اخرهم رجلا يعطى نوره على ابهام قدميه، صباع رجله ينير مرة ويطفئ مرة، ابهام القدم يضيء مرة ويطفئ مرة، فاذا اضاء قدم قدمه. واخدين بالكم المنظر عامل ازاي؟ الدنيا ما فيهاش نور زي ما قلنا، فهو مستني يشوف، مش عارف يتحرك، هو على الصراط اللي في. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللي احد من السيف وادق من الشعر. انت مش قادر تتحرك، فمستني لحظة الإضاءة عشان ياخد الخطوة. فإذا أضاء قدمه قدم، وإذا أطفئ قام، ولما اللحظة اللي بيطفي فيها النور يقف مش عارف يعمل ايه، فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يجتاز الصراط كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كسد الفرس، ومنهم من يمر كسد الرجل، حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه. ما يلاقيش صرفة انه يتحرك الا انه يزحف، يزحف على وجهه ويديه ورجليه، فتخر يد وتعلق يد، ايد ترتخي وتقع، ما يقدرش يمسك الصراط اللي في حدة السيف، ما يقدرش، بيجرح فيه بيؤلمه، فايد من الايدين تقع، وهو ما يقدرش ايده التانية تفلت لانه كده يقع في النار، فتخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك، ونفح النار بيصيبه وهو ما يقدرش انه يسيب نفسه لانه يقع في النار، عارف ان كده تبقى مصيبة، ما بعدها مصيبة، يبقى من اهل النار والعياذ بالله. فلا يزال كذلك حتى يخلص، يقعد يمر زحف على الصراط، يمر يمشي على بطنه، يمشي يزق في نفسه على الصراط، حتى اذا خلص وقف عليها، لما يعدي ويوصل للبر الثاني يقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا اذ نجاني منها بعد اذ رأيتها. فينطلق الى غدير بئر عند باب الجنة فيغتسل، فيعود اليه ريح اهل الجنة، هو جسمه اتفحم من لهيب النار وايده متجرحة وجسمه متجرح، فلما يعدي يوصل الى ابواب الجنة يلاقي بئر يغتسل منها، فاول حاجة يشم ريحة اهل الجنة، ويبص على الالوان الجميلة المبهجة لاهل الجنة، فيرى ما في الجنة من خلل الباب، يبص يلاقي كده الجنة بين بالنسبة له من شق الباب، الابواب مصاريع الجنة، الجنة عارفينها بابوابها، يبص يلاقي شيء من الجنة، فتهفو نفسه الى الجنة فيقول يا رب ادخلني الجنة، فيقول له اتسأل الجنة وقد نجيتك من النار، فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا لا اسمع حسيسها. ربنا بيقول له مش انت كنت عايز بس ان ربنا ينقذك من النار، طيب بتسأل الجنة ليه؟ يقول له طب خلاص يا رب مش عايز اكتر من ان انا ابقى جنبها، خلاص مش عايز اشوف حاجة فيها، بس خليني جنبهم، يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا اسمع حسيسها. قال فيدخل الجنة ويرى او يرفع له منزل امام ذلك، كأن ما هو فيه اليه حلم، لما يبقى بينه وبينها يبص يلاقي بيت يترفع له في الجنة، فيقول ربي اعطني ذلك المنزل، فيقول له لعلك ان اعطيتكه تسأل غيره، لو اديتك البيت ده هتقول انت عايز اكتر من كده، فيقول لا وعزتك، لا والله ابدا، كفاية علي بس الاقي اي حاجة، ما ماشي بيت بس في الجنة، لا اسألك غيره، واي منزل احسن منه، فيعطاه فينزله ويرى امام ذلك منزلا كأن ما هو فيه اليه حلم، شفتوا حلم الجنة؟ لما يدخل يبص قعد في منزل من منازل الجنة، ربنا أذن له إنه يدخل الجنة وإنه كمان يتبوأ منزل في الجنة. لما يبقى في المنزل تشتهي نفسه للمنزل الآخر، يبص يلاقي منزل أحلى مليون مرة من المنزل اللي هو فيه، فيقول ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، ولو اديته لك هتقول عايز حاجة تاني؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، وأي منزل أحسن منه؟ كفاية قوي عليا كده، منزلين في الجنة مفيش أحلى ولا أجمل ولا أحسن منهم. فيقول جل وعلا: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييت، وأقسمت حتى استحييتك. فيقول الله جل وعلا: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أثنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الله تبارك وتعالى من قوله، يقول له: يا رب بتسخر مني يا رب، انت الرب العظيم الجليل، انت رب العزة، يا رب انا اخد 10 اضعاف نعيم الدنيا كله من يوم ما خلقتها الى يوم افنيتها؟ فيضحك الله تبارك وتعالى من قوله. فقال حينئذ عبد الله ابن مسعود، فقام فضحك. فيقول الراوي عن ابن مسعود: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك، فقال: فتواتر عن الرواة واحدا تلو الآخر أن ضحك في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره كان يضحك حتى تبدو أضرافه. قال: فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر، سل، انا قادر على اني اديك 10 اضعاف نعيم الدنيا كله. فيقول، بيقول له: قول، ما تستحيش، قول اللي انت في نفسك فيه، ما تتكسفش. فيقول: الحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة، يجري في الجنة، يهرول في الجنة، يعدو في الجنة، هيبقى مع اهل الجنة، فينطلق يرمو في الجنة، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا، وهو بيجري بيجري بيجري يبص يلاقي في السماء قصر من لؤلؤ من درة، فأول ما يشوفه يسجد، فيقال له: ارفع رأسك، مالك؟ سجدت ليه؟ في ايه؟ فيقول: رأيت ربي. لا اله الا الله، يظن انه من بهاء وجمال ونور القصر العظيم ده انه رأى الله عز وجل. فيقول: رأيت ربي، او تراءى لي ربي. فيقال: انما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجل فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه. فيقول: رأيت انك ملك من الملائكة. يجي له واحد، فاول ما يشوفه يروح سجد له برضه، يقولون: انت مالك، انت هو كل شويه تسجد، في ايه؟ فيقول: انا بتهيالي ده ملك من الملائكه. فيقولون له: انما هو خازن من خزانك، وعبد من عبيدك تحت يدي 1000 قهرمان، 1000 واحد كمان تحت ايديه، ده بس يعني رئيس الخدم بتوع حضرتك، حتى يكون تحت يديه 1000 قهرمان على ما انا عليه. قال: فينطلق امامه حتى يفتح له القصر الجميل اللي من درة، اللي هو اول ما شافه سجد به. قال: وهو من درة مجوفة، سقائفها وابوابها واغلاقها ومفاتيحها منها كلها من لؤلؤ، كلها جميلة عظيمة، حاجة ما بعدها نعمة وما بعدها فضل. فتستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا. فيبص يلاقي كده في زاوية، يلاقي جوهرة خضراء ومبطنة بأحمر. فيها 70 بابا، يدخل باب يفضي الى باب، كل ما يدخل يلاقي جوهرة خضراء مبطنة، كل ما يدخل اللي بعديها تفضي الجوهرة الى الجوهرة الى الجوهرة الى جوهرة يجد فيها سرر وازواج ووصائف، ادناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حلولها. يا وترجع تبص لهذه وتلك وتضيع النعيم اللي ما بعده نعيم بنظرة ثانية لامرأة في الدنيا لا تحل لك، وتضيع قصر الجنة وانت بتلهث في الدنيا انك تعمل لنفسك المكانة وتجيب البيت وتضيع دينك علشان يبقى في البيت اشي واشي وكذا وكذا، وفي سبيل ان انت تعيش الدنيا تضيع النعيم اللي ما بعده نعيم. ده يدخل يجد زوجته في الجنة، دي حورية بس واحدة من جملة الحور العين اللي هيبقوا من نصيبك، ده ادنى اهل الجنة. شايفين نعيمه عامل قد ايه؟ شايفين نعيمه ازاي؟ وانتوا يا اخوات ايضا لا تغفلوا ان الله سينعم عليكم بنعيم عظيم. اصل احنا لما بنذكر الحور العين ومساكن الجنة الاخوات بتقول امال احنا لينا فينا ايه في الجنة؟ امال احنا نصيبنا ايه في الجنة؟ لا، انتوا كمان هتتنعموا نعيم اعظم ما يكون. ربنا سبحانه وتعالى عدل، ربنا سبحانه وتعالى سيمتعكم بالمتاع اللي تطمئن له انفسكم، اللي يبهج نفوسكم، اللي يخليكم في المتعة اللي ما بعدها متعة فعلا. بس هو ربنا سبحانه وتعالى رغب الرجال بالحاجات اللي هي اصلا بيشتهوها، وعادة الرجال يشتهون امر النساء اكثر مما تشتهي النساء امر الرجال. النساء الشهوة الاولى عندها او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الحلية والمتاع وهذه الامور، هذا يكون لها بالنصيب الاوفر يوم القيامة. يدخل صاحبنا يلاقي العيناء عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حلولها، ويبص يلاقي النعيم العظيم ده فيقال له اشرف، ادخل اتشرف، اهلا وسهلا، شرف في بيتك ومطرحك، اتفضل. فيقال له ملكك مسيرة 100 عام. عارف نعيم حضرتك، عارف اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك من نعيم الجنة قد ايه؟ ده انت اقل واحد. عارف قد ايه؟ ملكك مسيرة 100 عام. فكان عمر رضي الله عنه حين يسمع كلام هذا الكلام في هذا الحديث يقول ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد، يعني سيدنا ابن مسعود، فكان يقول يا كعب حدثني عن أدنى أهل الجنة منزلا فحدثنا بأعلاهم. فقال يا أمير المؤمنين، ده أقل واحد، هم الاكتر واحد يبقى عامل ازاي؟ الصحابة قاعدين بيتذكروا بيقولوا البعض عن احوال اهل الجنة، فقال له يا امير المؤمنين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ان الله جل ذكره، ان الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الازواج والثمرات والاشربة ثم اطبقها فلم يرها احد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال كعب: وخلق دون ذلك في جنة ما حدش شافها، حتى جبريل ما شافهاش، ربنا أعدها لأوليائه الصالحين اللي هيبقوا في الرفيق الأعلى، اللي هيبقوا في الفردوس الأعلى، في نعيم ما حدش يتصوره ولا حد شافه، هتشوفه أنت لو بقيت من أهل الفردوس الأعلى. وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه، فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه. يخرج هذا الرجل الذي في الفردوس في عليين، يخرج بس يتمشى كده بره، يبقى نوره يسع خيام أهل الجنة كلها ويصيب أهل الجنة كلهم من طيب الرائحة، من طيب رائحته لما يخرج فقط للسير في الجنة، فيستبشرون بريحه فيقولون: واهن واهن لهذه الريح، هذه ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال عمر: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت. قال له: أنت قعدت تكلمنا على الجنة لغاية ما شوقتنا ليها قوي، وأنا خايف إن الناس تعيش حلم الجنة وما تاخدش بالها إنها لو ما كانتش على طريق ربنا صح إنها ممكن تعيش وهم الجنة مش حلم الجنة. فقال كعب: إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله خليل الرحمن ليقول: ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أن لا تنجو. زفرة من زفرات جهنم تخلي الواحد يحس انه هيبقى من اهلها لا محالة، وان عمله لو ضعف بعمل 70 نبي من الانبياء يقول والله عمري ما حنجو من هذا العذاب. عشان كده هيعرفوا ان هم لن يدخلوا الجنة الا برحمة من الله. نسأل الله تعالى الجنة، نسأل الله تعالى الفردوس الاعلى في الجنة. انا عايز زي ما احنا متعودين دايما في المحاضرات نحط دايما برنامج عملي علشان ما نفرطش في درجة من درجات الجنة. ازاي نوصل للمعنى ده؟ ازاي يا جماعة بعد ما اشتقنا للجنة واشتقنا ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نكون في عليين في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومش هنرضى ان احنا نكون في ادنى الجنة ولا اسفل الجنة، مش هنرضى ابدا ان احنا نكون كذلك. عايزين نرتقي، عايزين همومنا تعلو، عايزين نطلع الدنيا من قلوبنا، عايزين نعيشها صح، نعيشها لربنا. نسأل الله الفردوس الأعلى في الجنة. ايه البرنامج العملي؟ تعالوا ناخدها خطوة بخطوة. اول حاجة، اهم الاعمال اللي ترفع درجتك في الجنة، رقم 1 التزكية. طهر قلبك. الله عز وجل يقول ومن يأته مؤمنا، اللي يجي ربنا مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وده المين؟ وذلك جزاء من تزكى. أول حاجة ترفع درجتك في الجنة وتبلغك الفردوس الأعلى وتبلغك رفقة النبي محمد التزكية. طب قل لي يعني ايه تزكية؟ اعمل ايه؟ طهر قلبك بكثرة الاستغفار، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. عمر مع كلمة التوحيد هتدخل قلبك، عمر ما الايمان هينور قلبك الا لو كان قلبك طاهر. هيطهر ازاي؟ واستغفر لذنبك. ايه كمان يزكيك؟ العلم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبي الله موسى فقل هل لك الى ان تزكى، روح قل لفرعون هل لك ان تتزكى، انا جاي اقول لك يلا بقى شيل الحاجات اللي جوه قلبك اللي منعاك دي انك تقرب لربنا، شيل الكبر ده، شيل كل هذه الافات. فقل هل لك الى ان تزكى، هتزكى ازاي؟ واهديك الى ربك فتخشى، والهداية لا تكون الا بالعلم. فتاني حاجة عشان تتزكى بها العلم. برضو تزكى بالقرآن. ربنا قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تلاوة آيات الله، تلاوة القرآن تؤدي إلى التزكية. ولو احنا خدنا بالنا يا جماعة من التربية الإيمانية اللي رد الله سبحانه وتعالى نبيه وأصحابه عليها في أول البعثة، أول البعثة كان إيه اللي حصل؟ اتكون 40 واحد، 40 واحد دول كان قوام دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع فيها مع الصحابة يتدرسوا العلم، ويبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ويربيهم إيمانيا. كانوا بيعملوا إيه في الدار دي؟ يقرؤون القرآن. عشان كده لو احنا عايزين ناخد الخطوة الصح ونزكو وتزكو انفسنا عشان تبقى لينا الدرجات العلى، يبقى محتاجين نزكيها بالقرآن. ده الامر الاول اللي هو التزكية. الامر الثاني الاخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين يقول انك لن تخلف، انت مش هتعمل فتعمل عملا، انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. كل ما العمل يبقى خالص، كل ما العمل يبقى صادق، يبقى مفهوش شوائب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، كل ما يكون ارجى للقبول، كل ما ترفع به الدرجة، كل ما تزداد منزلتك رقي في الجنة. فعشان كده النقطة دي عملي، قول لي اتعلم الاخلاص ازاي؟ اقولها لك في كلمة، في شعار، ما تشتغلش ببلاش. ايوه كان طاووس لا يحدث الا بنية، لما يجي يتكلم يقول له يلا يا امام علمنا، يروح ساكت شوية كده يستحضر النية. ايوه وانتوا قاعدين بتسمعوني دلوقتي، انتوا قاعدين بتسمعوا ليه؟ بتسمعوا الدرس ده ليه؟ احنا مجتمعين دلوقتي ليه؟ ابتغاء وجهك يا رب، عشان يا رب ترضى عنا يا رب، علشان يا رب نبقى اقرب اليك يا رب، عشان تتنزل علينا الرحمة يا رب، علشان تحصنا الملائكة يا رب. والله يا رب مش عايزين حاجة تاني، لا نريد من ذلك جزاء ولا شكورا، مش عايزين الا القرب منك يا رب، مش عايزين الا رضاك يا رب. ايوه رددها جواك، احتسبها، راجعها، علشان اوعى تشتغل ببلاش، اوعى تشتغل لحسابك او لحساب غيرك، اوعى تشتغل عشان الناس تقول عليك او عشان ترضي غرورك، اوعى تشتغل الا ليه، ما تشتغلش اللي عنده، اوعى تشتغل ببلاش. هو ده اللي يبلغك الاخلاص ان شاء الله في كلمة واحدة. الامر الثالث من الامور اللي تبلغنا الدرجات العلى الايمان الصادق واليقين الراسخ بالله، شدة الإيمان في مقابل ضعف الإيمان. الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. أهل الجنة يبصوا كده يلاقوا الناس في غرفهم زي ما قلنا، يبص يلاقي الواحد فوقه كأنه شايفه زي القمر زي الكوكب، كما تتراءون الكوكب الدري الغادر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. عشان الفروق بينك وبين أخوك، بينك وبين أخيك، الفروق كانت كبيرة قوي، فعشان كده المسافات بقت بهذا البعد. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. ما هو ماشي، الناس اللي فوق قوي قوي قوي دي، دول اللي هيبقوا الأنبياء، دول اللي هيبقوا بالقرب من ربنا، دول اللي ليهم الفردوس الأعلى والمنازل العلى. قال: بلى، والذي نفسي بيده. لا، مين قال ان هم الأنبياء بس؟ لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا، دول الناس كانوا إيمانهم راسخ، كان عندهم يقين لا يتزعزع، ما يدخلوش أبدا شك. أيوة، وهو يا جماعة إيماننا يقين لا يزعزعه شك. طب ما أنت لو عندك يقين بفضائل الأعمال اللي أنت سمعت عنها مليون مرة وكتير تتكاسل عنها، يبقى ده يقين لا يزعزعه شك. لما تبقى عارف ان قيام الليل فضله عظيم، وانك لو صليت بال100 آية تكتب من القانتين، ولو صليت بـ1000 آية يكتب لك قنطار من الاجر، وتغفل عنه، وتبقى عارف ان ده بالصالحين وانه يكفر السيئات وانه قربة لله، لما تبقى عارف ان كلمة بسيطة جدا جدا تخرج من لسانك في ثواني معدودات تثقل بها الموازين وتتغافل عنها. كلمتان حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، دول ربنا بيحبهم، دول هيثقلوا الموازين عندك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى ده يقين لا يزوله شك ولا يزعزعه شك، هو ده اليقين الراسخ. شفتوا، احنا مش عايزين الوهم، عايزين الطموح، عايزين الهمة، عايزين علو الهمة، بس بصدق واخلاص. لما تبقى عارف ان الايمان بيزيد وينقص، بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية، ولسه مش عارف تواجه نفسك في معاصي ما زلت الى الان تقع فيها، لسه مش عارف تطهر لسانك من الغيبة، لسه مش عارف تطهر عينك من النظر الحرام، لسه مش عارف تطهر حياتك من افعال الحرام، لسه مش عارف تبعد عن شلة بتحثك على الحرام، لسه مش عارف تقول للحرام لا. لحد امتى وانت عارف ان ده بيهد فيك وبيهد ايمانك وبيخليك اضعف ما تكون؟ اوعى تضيع حلم الجنة بذنب بينك وبين ربنا لغاية دلوقتي ما تبتش منه. الامر الرابع اللي يبلغك الدرجات العلى، انك تعظم قدر الصلاة. في سنن ابو داود والحديث صححه الألباني عن عبيد بن خالد السلمي قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة. الأولاني استشهد في سبيل الله، الثاني مات بعد صحبه بأسبوع، مات موت عادية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قلنا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. الصحابة لما مات الثاني قعدوا يدعوا له، يقولوا: يا رب يبلغ صاحبه اللي كان عايش معاه، انتيمه اللي كان على طول الروح بالروح مع بعض في الدنيا، بس الاولاني استشهد فبقى في منزلة الشهداء، والتاني مات موت عادية. فالصحابة كانت بتدعي له انه لعله يبلغ منزلة الشهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته، وأين صومه بعد صومه، وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. صلاة واحدة، صلاة أسبوع، خلته يبقى أعلى من منزلة الشهيد. شفتوا يا جماعة احنا مش واخدين بالنا ازاي، وما بنحترمش الوقت، وبما لا نعظم هذا الوقت الذي هو من اعظم النعم علينا، احنا مش بنعظم الوقت، فبنضيع طاعات كتير قوي ممكن كانت تبلغنا فين، ممكن كانت توصلنا فين. فلو عظمت قدر العمل الصالح لا سيما الصلاة تكون منزلتك اعظم ما تكون. انا هنا يعني اتذكر قصة لاحد الدعاة بتقول لنا ازاي الناس بتعظم قدر الصلاة علشان خاطر ناخد منها درس عملي. احد الدعاة بيقول: رحنا قرية من القرى، فلما وصلنا الى مسجد هذه القرية بصنا لقينا حبل مشدود. الحبل ده لفت نظرنا قوي انه مشدود من عند باب المسجد ومش شايفين الطرف التاني فين. فبدأنا نمشي نتتبع اثر الحبل نشوف ده هينتهي لغاية فين، لدرجة ان احنا مشينا حبة حلوين كده، فقلنا ايه ده الحبل مخلص. فركبنا السيارة وبدأنا نمشي حوالي 6 دقايق بالعربية لغاية ما وصلنا الى الطرف التاني للحبل. فلما وصلنا لقينا غرفة ودورة مياه، وبصينا لقينا راجل كبير في السن أعمى، سنه حوالي بتاع 85 سنة. فلما وصلنا قلنا له: يا عم الحاج، ايه موضوع الحبل اللي انت شده من بيتك لغاية المسجد؟ قال لهم: هذا الحبل من اجل الصلوات الخمس، لما تيجي وقت الصلاة وقبليها امسك فيه واخذ في التحرك وامشي وانا ماسك في الحبل ده لغاية ما اوصل الى المسجد، وابتدي اؤدي الصلاة، ولما الناس كلها تخرج اكون انا اخر واحد خارج من المسجد، وامسك بالحبل مرة تانية حتى اعود الى بيتي. حق الصلاة يا جماعة، صلاة الجماعة التي تزيد على صلاة الواحد اذا صلاها فرد ب25 درجة، المشي للصلاة اللي كل خطوة ترفع درجة. شفت ترفع درجة؟ يلي بتحلم بحلم الجنة، خطوة للمسجد ترفعك درجة في الجنة. يبقى هنعظم قدر الصلاة من هنا ورايح، هناخد القرار صلاتك هي دي الصلة اللي هتبلغنا الدرجات العلى في الجنة. لما نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعة بن كعب: اعني على نفسك بكثرة السجود، يا ترى الليلة دي ليلة الغفلة، ليلة المعاصي، الليلة اللي الناس يجتمعوا فيها على معصية الله، يا ترى الليلة دي هتسجد سجدة ذل وانكسار، هتبكي بين يدي الله تستدفع نقم الله التي تنزل على اهل الارض بسبب اجتماعهم على المعاصي؟ يا ترى النهاردة هتاخد الثواب العظيم ده وتبقى ذاكر الله في الغافلين، فتبقى كأنك المقاتل عن الفارين، كأن الناس كلها جرت من المعركة وانت اللي هتقف بصدرك. والله يضحك ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه، يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللي يحامي صدره عن الناس كلها، فيا ترى النهاردة هتحامي عن الناس كلها، فحتمكث هذه الليلة ذاكرا طائعا خاشعا تتقرب الى الله بكثرة السجود وتدعي ربنا انه يرفع المقت والغضب، يا ترى هتبقى كده وهتعظم قدر الصلاة والسجود بين يدي الله تعالى فترفع بها الدرجات. الامر الخامس اللي بلغنا الدرجات العلا، حفظ القرآن. واحنا النهاردة ما شاء الله لا قوة الا بالله ديار التحفيظ بقت موجودة، هذه الخدمة بقت موجودة على مواقعنا، موجود ما شاء الله مقارئ كثيرة، والاخوة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، الكل بيقدم خدماته لكي يعين الناس على حفظ كتاب الله. يا ترى هتاخد القرار لما تعرف الحديث الجميل قوي ده وانت بتحلم بحلم الجنة ونفسك تبقى في الفردوس الاعلى وتبقى في رفقة النبي محمد، فهتحفظ القرآن لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ اخر شيء. فكانت امنا عائشة تقول ان عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه احد. يا ابن الجوزي والله بيقول، بيعلق على الكلام ده الصيد الخطر، بيقول انا كنت ببص الاقي الناس الغواصين لما يحبوا يحصلوا على درة يغطسوا قوي ويوصل الى اعماق البحر ويتعرض لمهالك ويتعرض لمشاكل وممكن يروح فيها، بس عشان عارف انه كنز عظيم يغطس ويواجه لغاية ما يأتي بالدرة. فبيقول فلو كانت همة واحد عالية وبرضه باصص على الفردوس الاعلى ويسمع الحديث ده ويعرف كلام امنا عائشة ده يبقى مش ممكن همته هتكون تهفو الى ادنى من حفظ القرآن كاملا، مش هيعمل الا انه هياخد القرار انه يحفظ القرآن كاملا عشان يبلغ اعلى الجنة. لازم هتبقى همته توصل لكده، وإلا يبقى عايش للدنيا. شفتوا يا جماعة حفظ القرآن مهم وعظيم، ولازم نحط ايدينا في ايدين بعض علشان بإذن الله نتم حفظ القرآن، واللي تقدم بيه السن يحفظ أولاده وبرضه يجتهد هو كمان، واللي لسه النهاردة ما فاتتوش الفرصة لازم ياخد القرارات ويقفل كل حاجة عشان يحفظ كتاب الله فيبلغ اعلى درجات الجنة. الامر السادس علشان نوصل للفردوس الاعلى كثرة الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني يقول الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. اقول لكم على حاجة اعظم من النفقة في سبيل الله، بل من الجهاد في سبيل الله كمان، ذكر الله ارفع حاجة ترفعك في الدرجات. عشان كده طبعا اعظم الذكر القرآن، واحنا قلنا اللي هيحفظ القرآن هيوصل للدرجات دي. اللي لم يفتح له في هذا الباب لسه قدامك سجد كتير، اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الامام احمد والترمذي والنسائي باسناد صحيح، يقول من صلى عليك، اي من صلى، قال له جبريل من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير تترفع بيها درجات. لما اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على لسانكم يا جماعة واحنا بنسأل واحنا بنتكلم دلوقتي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. برضو التهليل، قولك لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 10 مرات ترفع بها درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، اللي يقول حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد اسماعيل، كأنها عتق رقبة، وأنا دايما أقول أعتق تعتق، تبقى إن شاء الله سبب لعتق رقبتك من النار، وكمان تكتب لك بها 10 حسنات وتحط عنك بها 10 سيئات وترفع بها 10 درجات وتكون لك حرز من الشيطان. 10 مرات ب10 درجات، اوعى تفوت الفرصة. انا عارف ان الحديث سمعناه قبل كده، وعارف ان انتوا يمكن سمعتوا هذه المعلومات قبل كده، بس انا النهاردة بخاطب قلوبكم، بخاطب اذان قلوبكم. يا ترى الكلام ده هيدخل قلوبنا فناخد القرار ونتغير؟ يا ترى هنعود لساننا على ذكر الله علشان كل ما نتكلم بالكلمة من الرضوان نرفع بها الدرجات عند الله في الجنة؟ يا ترى مش هنسيب باب من الابواب اللي احنا ذكرناها دي علشان خاطر نرفع بها الدرجات؟ عايزك تفتح في كل باب، عايزك تعظم قدر الصلاة، عايزك تثبت ايمانك وترسخه، عايزك تطهر قلبك، عايزك تحفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى، عايزك تاخد القرار بقى. كفانا سماع، كفانا كلام، ما بقاش يا جماعة وقت، والله الذي لا اله غيره ما بقاش في وقت ان احنا لسه نتأخر، ما بقاش في وقت السوفة. الناس كل يوم والتاني ربنا يريهم الايات انه غاضب في السماء والناس لا ترتدع. كل يوم التاني تسمعه عن حادث واحد كانت هتتقلب دي عربيته، واللي اتهد العمارة فوق رأسه، ولسه عمارة اسكندرية منا بقريب، وليه الدور ما يكونش علي ولا عليه؟ يا جماعة بالله الذي لا اله غيره، بالله عايزين ناخد القرار، عايزين نتغير، عايزين درس حلم الجنة نسمعه كتير، نطلبه عشان تعلو هممنا، عشان يبقى هدفنا الحقيقي اسم الجنة. من هنا ورايح هتتسأل ويتقال لك انت بتحلم بايه، انت نفسك في ايه. قلبك اللي هينطق مش لسانك هيقول عايز الفردوس الاعلى، مش هترضى انك تبقى في ادنى الجنة وتتحرم من صحبة النبي محمد في الجنة. يا رب الكلام ده يكون اصاب قلوبا صاغية مصغية منصتة، قلوب بجد عايزة ربنا، قلوب بجد عايزة تاخد القرار، وان شاء الله يكون الكلام ده سبب لتغييرنا لنقطة فاصلة في حياتنا. انا وانت ايدينا في ايدين بعض معا على طريق الجنة. اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يرزقنا واياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله تعالى في موعد لاحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.